لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. ما زلنا نذكر أخلاق الرسل الكرام صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وهي أخلاق الرجولة التي ينبغي لكل مؤمن أن يتصف بها. من هذه الصفات أن لا يتبع الشهوات، ولا يخاصم لنفسه، ولا يعاتب لها، ولا يماري ولا يجادل إلا بالتي هي أحسن، ولا يستقصي حقه. هذه الجملة من الأخلاق التركية التي يتصف بها كل رجل اكتملت أخلاقه أو حسنت أخلاقه واتبع الرسل في ذلك. فاتباع الشهوات قد ذمه الله عز وجل في كتابه، فقال: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. فاتباع الشهوات مقترن بترك العبادات، ومن أدى العبادات في وقتها تحكم في نفسه. والعبادات كلها فيها فطم للنفس عن الشهوات. اتباع الشهوات أن يتبع الإنسان كل ما يهوى وكل ما يشتهي، ربما وصل به الأمر إلى عبادة الهوى. فالأمر يبدأ بالمعصية اتباعا للشهوة التي أباح الله عز وجل منها ما أحله، وحرم ما سوى ذلك الحلال. ففي النكاح مثلا أباح الله الزواج وحرم الزنا، وأباح النظر ويعني كشف العورة للزوجة وملك اليمين، وكذا في المرأة لزوجها وسيدها، وحرم النظر إلى الأجنبية، وكذا في حرمة يعني في زنا الأعضاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة. فالعين تزني وزناها النظر، والأذن تزني وزناها السمع، والفم يزني وزناه القبل، واللسان يزني وزناه الكلام، واليد تزني وزناها البطش يعني اللمس، والرجل تزني وزناها المشي، والقلب يهوى ويتمنى، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. كما ذكرنا اتباع الشهوات المقصود به اتباع المحرم منها، أن تكون القضية في حياة الإنسان هو أن يعمل بهواه. وهذا ما يحدث في المال وفي الجنس، الشهوة الجنسية في علاقة الرجل مع النساء. وهناك من الشهوات ما يكون يعني أيضا مرتبطا بطبيعة الإنسان الحيوانية، كشهوة الطعام والشراب، أن يأكل ما لذ وطاب، وربما بعض ذلك كان محرما لذاته أو لطريقة الكسب التي أتى بها. فالإنسان فأكل لحم الخنزير محرم، وأكل الميتة محرم، وشرب الخمر محرم. وقد يكون المحرم في الطعام والشراب من خلال المال الذي يكتسب الذي يكتسبه ثم يعني يشتري به هذه يعني ما يريد من هذه الأطعمة والأشربة. وكذلك في أمر المساكن، وكذلك في أمر الملابس، وكل هذه أمور فيها ما أحل الله عز وجل وفيها ما حرم. فلذلك كما ذكرنا بعضها قد يكون محرما في ذاته كالحرير مثلا ولبس الذهب للرجال واستعمال أواني الذهب والفضة، وقد يكون محرما لوصف الكسب كما ذكرنا كمن يرابي أو يرتشي أو يغصب أرض الناس وأموالهم ليسكن فيما يريد أو يلبس ما يريد. كل هذه المقصود في اتباع الشهوات فيها اتباع المحرم، اتباع ما حرم الله من الشهوات. وأما ما كان من مباح في هذه الشهوات فلا يلام الإنسان عليه ولا يقال عنه اتبع الشهوات. وقد يكون هناك نوع من اتباع الشهوات مبني على ورود شهوات شبهات مصدرها الشهوات لكن وصلت بالإنسان إلى أن يستحل ما حرم الله أو يأبى شرع الله. وللأسف أن هذا النوع قد صار شديد الانتشار لأن الغرب يتبناه باسم الحرية، وحرية الحرية الجنسية وحرية المثليين وحرية تحول الجنس من ذكر إلى أنثى ومن أنثى إلى ذكر، ويعني حرية الملابس، حرية التعري، والعياذ بالله أن يلبس الناس أسوأ اللباس باسم الحرية. فإذا كلمهم أحد في ذلك قالوا نحن أحرار، ومن ينتسب منهم إلى الدين ولا يصرح بالرد والإباء يقول الدين في القلب والإيمان في القلب. لكن لا شك أن النوع الأول من الشهوات الذي يبنى على اتباعها دون استحلال أهون بكثير من اتباعها على الاستحلال وإباحة المحرمات للناس لأنهم أحرار في أجسادهم، نعوذ بالله من الضلال. وهل كنت حرا حين خلقت وحين وهبت هذا الجسد؟ وهل تكون حرا حين يأتيك ملك الموت وتنزع منك حياة أجزاء جسمك؟ وهل كنت حرا حين مرضت وتمرض وتفقد أجزاء من جسمك لا تملك أن تمتنع من ذلك؟ فلذلك نقول هذا النهج في اتباع الشهوات الذي يريد الغرب نشره في العالم، وخصوصا ما يتعلق بإفساد المجتمعات من خلال الشبهات التي ينشرونها باسم الحرية، حرية الإبداع، حرية الفكر، حرية الكتابة، وكل هذا يدخل فيه عندهم الإلحاد والزندقة والإباحية، وهم يزعمون نشر ذلك في العالم. ويكفينا للدلالة على البلاء الحاصل بهم وانحرافهم في مطالبتهم العالم بذلك الحملة الحالية التي يبثونها في العالم حول ما يسمى حقوق المثليين، وهي والعياذ بالله جريمة اللواط وجناية السحاق وكل منهما من الكبائر الفظيعة ولو لم يستحلها الإنسان. فإذا استحلها أحد ولو لم يفعلها كان كافرا خارجا من الملة والعياذ بالله. يريدون أن ينشروا ذلك في العالم كله، ترفع سفارات أمريكا على أبوابها علم المثليين المعروف بالستة ألوان من قوس قزح، ويطلبون أن ترفع هذه الأعلام في المباريات وإذاعة المباريات وأيضا المسلسلات والسعي إلى ذلك، فكل هذا من اتباع الشهوات الموجب للإنسان أن يلقى الغي، نعوذ بالله. لأن الله قال: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وهذه الحرية الجنسية المزعومة التي يريدون أن تكون الرابطة بين الرجل والمرأة خارج إطار الزواج، قد قرروها في مؤتمرات عديدة، أشهرها مؤتمر سيداو الذي كان برعاية الأمم المتحدة للأسف الشديد، والذي يضع والذي يضع إطار الأسرة وأوسع من مجرد زوج وزوجة، بل يمكن زوجين من الرجال وزوجين من النساء، ويمكن أن يكون بلا رابطة زوجية بل بمجرد الصداقة والمعاشرة المؤقتة حسب الأهواء، ويرون أن ذلك أمرا معتادا. ومنذ يومين نشروا صور وزير المالية الأمريكي مع زوجه الرجل وهما يحتفلان بميلاد التوأم، بميلاد توأم لهما. الناس تقعد تقول: الله، هما هيولدوا ازاي؟ هما ولدوا منين؟ هما جابوا له رحم ولا ايه؟ لا، هما بيأجروا أرحام ناس، نساء بيأجروا الرحم بتاعهم تحمل باللي هما عايزينه سواء من حد منهم ولا من غيرهم، وتولد ويجيبوا لهم الايه؟ يجيبوا لهم العيال ويسموهم ايه؟ ولادنا. من اين انجبوهم؟ نسأل الله العافية. والمشكلة ان هو بيركز بان ده وزير المالية الامريكي وزوجه، وبيحضر الحفلات العامة مع زوجه الراجل والعياذ بالله. هذا الامر فيه في الحقيقة من انواع الكفر، اضافة الى ارتكاب الفاحشة، اكبر من ارتكاب الفاحشة. لان هما لما يقولوا تزوجوا يعني بيقولوا دي رابطة هي التي شرعها الله في جميع الشرائع، فبيقولوا دي بدلها وزيها، والزواج ده بيسجلوه قانونا، يعني ده اطار الحلال، فهم يصرحون باستحلال هذه الفواحش والعياذ بالله. هؤلاء شر ما يتبع الشهوات. احنا هنلاقي قوم لوط لماذا يعني وصفهم الله بالإفساد وبالكفر في كل موطن، مع أنه لم يذكر مرة واحدة أنهم عبدوا أوثانا، وإنما كان كفرهم بتكذيب نبيهم، وإنما كذبوه لأنه يريد أن يتركوا ما يفعلون من هذا الحرام، من هذا الشذوذ، هذا اللواط وذاك السحاق، إن ثبت أن النساء اكتفت بالنساء. وكذلك ما يفعلونه من أنهم كما وصفهم الله عز وجل: أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر. فهم يقطعون السبيل لينالوا الشهوة المحرمة. بعض العلماء بيذكر قطع السبيل لأخذ أموال الناس، وهذا محتمل، لكن الواضح من القصة أنهم، قصة قوم لوط المذكورة في القرآن، أنهم قالوا: أولم ننهك عن العالمين؟ عايزين إنك ما تضيفش حد من البشر عشان هم يستفرطوا بيهم، علشان هم يأخذوهم ويعتدوا عليهم ويفعلوا الفاحشة بهم. ولذلك هجموا على بيت لوط عليه السلام لما عرفوا بوجود الايه؟ الاضياف. وتأتون في ناديكم المنكر، انهم كانوا يفعلون الفواحش في مجتمعاتهم علانية، كما في الآية الاخرى: أتأتون الفاحشة وانتم تبصرون. فأن يفعلوا هذه الفواحش أمام أعين بعضهم. الآن أصبح تصوير العملية الجنسية ووضعها على وسائل الإنترنت يراها ملايين الناس، وكل يوم جرائم بسبب هذه الأشياء. يعني نسأل الله العافية، انتشار هائل في هذه الأمور باسم الحرية. هي قضية اتباع الشهوات مؤصلة، مؤصلة أننا نتبع ما نشتهي، ولا يحدنا في ذلك دين ولا شرع، ونحن الذين نضع القوانين، والعياذ بالله. هؤلاء الكفار يزعمون أنهم طالما وضعوا قوانين، وفي السنوات الأخيرة أصبحت كل الدول الأوروبية لا يعني تمتنع من إعلان الزواج بين رجلين وبين امرأتين ويعني نحو ذلك، أصبح هذا مقننا. هذا اتباع الشهوات الكفري الذي يصح أن يطلق عليه اتخذ إلهه هواه، لأنه كلما هوى شيئا ركبه، وهو يستحل ما حرم الله. قال عز وجل: أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وذلك أن الأنعام لا تفقه إلا هذه الرغبة التي تجدها في نفسها دون أن تقنن ذلك، دون أن تبيح ذلك، فإنما هذا حال الشياطين والعياذ بالله. كما أن هناك من أنواع الأهواء ما يكون من جنس ما يريده الشيطان، وهو إرادة العلو وإرادة الفساد وإرادة نشر الفساد في الأرض والعياذ بالله. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. فإرادة الشيطان إرادة العلو وإرادة الإفساد، ومن اتصف بهذه الإرادات من البشر صار شيطانا مريدا. ولذلك قال الله عز وجل لإبليس: فمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم. فقد كان منهم قبل أن يتبع، فإذا اتبع صار إيه؟ من الشيطان، فصار منهم من الشياطين والعياذ بالله. ولذا قال الله: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فالله عز وجل قد جعل هؤلاء الملاحدة في زماننا سببا لنشر الشر أكثر مما يفعل شياطين الجن ربما، أو مماثلا لهم، فهم شياطين الإنس ذكرهم الله في الذم قبل شياطين الجن. قال: شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وأما شهوات العلو في الأرض والتي يكون فيها قهر الناس وظلمهم وسفك دمائهم وإذلالهم وتعذيبهم، فأيضا القوم يعني الغرب لهم الباع الطويل في ذلك، والشرق معهم وربما كان أعنف. فالصينيون وما يفعلونه في قهر الشعوب المسلمة داخل بلاد المسلمين التي احتلوها، كانت بلاد المسلمين التركستان الشرقية الذي يسمى الآن إقليم الإيغور، الذي يسمونه اسما صينيا، يعتدون على مليون شخص، يحبسونهم في معسكرات غسيل الأدمغة لإزالة الدين منها، ويحرمونهم من أبسط الحقوق. وأما ما يفعله البوذيون مع المسلمين في بلاد بورما فإنه معلوم، العالم كله يعترف به. وكذا الهندوس وما يفعلونه في كشمير وفي قهر المسلمين الذين تحت سلطانهم، كل هذا من إرادة العلو. أما الغرب فحدث ولا حرج، فقد قامت حضارتهم على استعباد الشعوب. أمريكا قامت على استعباد الأفارقة واصطيادهم كالحيوانات ونقلهم بأسوأ الظروف إلى العالم الجديد ليعملوا في السخرة عبيدا بلا أجر بعد أن ولدتهم أمهاتهم أحرارا، وكثير منهم كان مسلما. فأرغموهم على تغيير دينهم أو نسيان دينهم في الحقيقة. وكذلك علو هؤلاء الطغاة على شعوب البلاد الأصلية من الهنود الحمر كان ذلك بأعظم يعني إبادة جماعية وقعت في التاريخ. وأما الحروب التي نشروها في العالم من أول الحرب العالمية الأولى ثم الثانية فقد كانت فيها من إرادة العلو التي يعني إنما قتل ملايين البشر عشرات الملايين من البشر من أجل إرادة العلو، من أجل أن يكون الجنس الأبيض أو الجنس الآري أو يعني الجنس الغربي عموما الجنس الأبيض عموما، كل هذا يريدون العلو لهم على البلاد التي احتلوها وساموا أهلها سوء العذاب وسفكوا دماءهم من أجل إرادة العلو. فهي كلها شهوات شيطانية، وما فعلوه في العراق في سجن أبو غريب ببعيد في قتلهم الملايين من أهل العراق الأقل 1,000,000 قتلوه بأنفسهم أثناء الحرب، ومليون آخر قتلته الميليشيات الشيعية التي كانت تعمل بأمرهم. وسبحان الله سمعنا العجب، وزير دفاعهم السابق الذي أشرف على حرب العراق يقول إن بيقولونه لا لا لا ده وزير خارجية الدفاع الأمريكي اللي كان أيام الحرب بيقول إن إحنا بيقولون أنتم كنت بتقولوا دمار شامل وأسلحة دمار شامل وطلع ما فيش الكلام ده، قالوا إحنا حققنا إنجاز عظيم جدا وهو إزالة تسلط الأغلبية الأقلية السنية على العراق اللي بقى لها أكتر من 1,000 سنة. هلا هو أنتوا جايين تملكوا الشيعة على العراق خصوصا؟ هي بديها هدفكم وإنجازاتكم كلام واضح جدا إن هذا المخطط الخبيث لنشر الفساد لتشويه سورة الإسلام، لما الناس تلاقي الناس عمالة تلطم وتضرب بالسيوف نفسها ده هيرغبهم في الإسلام، والعياذ بالله. دي أحد الحاجات الأساسية لتدمير المجتمعات المسلمة، إقامة الدولة الرافضية في إيران بدلا من دولة الشاه، أكثر تمزيقا للأمة الإسلامية من إمبراطورة الطاووس اللي كان عليها شاه إيران دهلوي، كان يعني علماني فظيع وعدو للإسلام، جاء من هو شر منه للأمة الإسلامية في نشر التشيع وإحياء النعرات الشيعية، وها هي تدمر البلاد التي حلت فيها لبنان سوريا اليمن والبلاد الأخرى طبعا العراق طبعا والتي سلموها لهم، البلاد الأخرى تنتظر برعب متى يأتي عليها دور هؤلاء الشيعة الرافضة في التخريب والتدمير. لذلك اتباع الشهوات الذي يشمل اتباع المعصية واتباع الاستحلال والتقنين والدعوة به إلى الإفساد، ثم اتباع الشهوات الأرضية كالطعام والشراب والشهوة الجنسية والمال واللباس ونحو ذلك وجمع المال، والنوع الثاني اتباع الشهوات الإبليسية كإرادة العلو والفساد ونشر الخراب ونشر الكفر في العالم ونشر الإلحاد ونشر يعني استباحة الفواحش والمحرمات، كل ذلك من اتباع الشهوات نعوذ بالله من شرهم. نسأل الله أن يعيذنا من اتباع الشهوات وأن يجعلنا من الذين أقاموا الصلاة واجتنبوا الشهوات. أقول قولي هذا وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.